اذا انا اصبحت مكلفا. مكلف بماذا؟ بان اعزم على فعل الخير. اما الفعل فشيء اخر بعد ذلك. انت اعزم بس لن تكن صادقا في عزمك. فاذا عزم وكان عزمك لا ترددا بل قصدا ساكنا عن شرائب التردد فان الله يمدك بالقوه التي بها تحيل عزمك القلبي الى سلوك مادي ظاهر. هذه الحقيقه الواضحه هي التي تمتص كل ما يسمى بالاشكال عن التسيير والتخيير في حياه الانسان وما الى ذلك. يقول حيثما شعرت انك صاحب قرار واختيار وعزم فانك مكلف ضمن دائره هذا الشعور، وحيثما شعرت انك قد فقدت قدرتك على الاختيار والعزم فاعلم ان الله رفع مسؤوليه التكليف عنك. اذن ماشي في الطريق ترنح ويقع بدون اختياره على طفل كمات. امرأة نائمة في الليل تقلبت وهي نائمة فانقلبت على طفلها الصغير فاختنق. نعم هذه المرأة فقدت العزم، فقدت العزم، فقدت الاختيار. إذا تصرفها تصرف لا يتضمن أي مسؤولية، لا يكلفها الله بأي مسؤولية يوم القيامة، فلا تحمل أي وزن. كذلك هذا الذي ترنح فوقع فأكلت لا يحمل أي وزن. ارفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروه عليه، أي ما فعلوه دون دافع من عزم داخلي. وهذا هو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما يفعل. يا ابن آدم إن سيرك إلى الله أمر سهل، هكذا يقول له المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يكلفك شططا، يكلفك شيئا واحدا وأنت جالس، هو أن توجه قلبك وأن تعقد عزمك على أن تسير وراء أمر الله وأن تبتعد عما لا يرضي الله. أعزم عزما حقيقيا صادقا، فإن أنت فعلت ذلك فإن الله يجسد عزمك القلب في سلوك فعل القوة فيه من الله والحركة فيه من الله والبعد الذي يأتيك من الله، كل ذلك يبعثه الله خادما لعزيمتك التي عزمت عليها، ويصيبك في الواقع على فعلك وسلوكك الذي ليس منك، ولكن يصيبك على هذا الفعل لأنه يحمل سر عزمك، لأنه يحمل سر إرادتك. أما إن عزمت على الشر فكرت وقلت لا أنا أريد أن ألهو في حياتي القصيرة هذه وأتمتع بطيباتها، فأنا اليوم على ظهر الأرض وربما أكون غدا في باطنها، لذلك أنا أريد أن أتمتع بكل ما يطيب لي ولك. يعز العزم، عزمت على رب العالمين يزود قوتك وطاقتك وحركتك لإبراز عزمك، فهو الذي فعلا ييسر لك حركتك الى المحرمه، وهو الذي يمد طاقتك، وهو الذي يسير الدماء في عروقك. فعلا ومع ذلك فهي يعاقبك. لماذا؟ لأن هذه الأثار وإن كانت بقوة من الله صدرت منه، إلا أنها تحمل السر عزمك على المحرم، تحمل السر عزمك على السيء. ونصيحة رسول الله ما هي؟ لا، بدلا من أن تحرص على ما يرضي بربك، احرص واعزم على ما يرضي الله. وما هو الذي يرضي الله؟ هو الذي ينفع. احرص على ما ينفع. قد يكون قائل جميل هذا الكلام، على ما ينفع، الرضا هو الذي ينفع. مثلا شرب الخمرة هو الذي ينفعه، يعني هو يفسر المنفعة بمعناها السطحي الساذج، يراها متعة الساعة ولذة الدقيقة والليلة، إذا هذا ما ينفعه. السير في طرق الظلم وأخذ حقوق الناس وخداعهم وغشهم هو الذي ينفعه. والرسول يقول احرص على ما ينفعك. قد يفهم هذا الغبي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ان الرسول يقول له انظر كل ما ينفعك اهزم عليه ولا احرج. كلام رسول الله فعلا يقول لك كل ما ينفعك اهزم عليه، لكن قف قليلا وفكر ما الذي ينفعك. تأمل قليلا، لا أقول قليلا، في معنى كلمة ينفع. ما هو الشيء الذي ينفع؟ وما هو مقياس النفع؟ هل مقياس المنفعة اللحظة التي أنا فيها؟ أم مقياس المنفعة الزمن الذي يقبل علي؟ مقياس المنفعة بالنسبة لفعل ما تفعله، أن يورثك الأمن والسلم والطمأنينة مغطيا أوسع قدر ممكن من حياتك. هذا هو مقياس المنفعة. فخذ هذا المقياس وطبق. الخمرة بالنسبة لساعة شربها بل لليلة شربها لهذا الزمن الضيق الصغير صحيح تنفع، ولكن إن نظرت إلى آثارها في حياتك وجدت أن آثارها في معظم أيام عمرك الضرر، وآثارها في أقل أيام عمرك هي المنفعة المتمثلة في اللذة. هذا ليس مقياسا من منفعة، بالعكس هذا دليل ضرر. السم، ما أكثر أنواع السم التي تحذر بطريقة مغري، بل انها عندما يعني ان كان شرابا عندما تشرب او كان طعاما عندما يؤكل يمكن يجد فيها المقبل على هذا السم غاية اللذة وغاية السرور. فهل معنى ذلك ان تجرع السم مفيد ينفع؟ ماذا؟ لان العبرة بعواقب، عبرة بالساعة التي أمقياس المجن قط أم بالنسبة للساعة، بالنسبة لأيام التجارة التي أتحيد ربما ألاحظ ما يريد، ولكن لا تستعجل في الحكم العاقبة. الجار عز وجل آل على نفسه، يعني عزم على ذاته العليا أن يمحق الربا وأن يرضي الصدقات. قال يمحق الله الربا، بل آل على ذاته أن يبعث الشدائد ومحنا لكل جماعة تمارس

الطرق الملتوية فيه الوصول إلى الغرائز والشهوات. نعم. وتقول له سنمتعك الله بعد حين بهذه الحاجات التي تتطلبها بشكل سليم. لا يأخذ أي درجة. قد يقول هذا الإنسان أنا والله لا أصدق. أنا أشعر بأنني أسعد ما أكون عندما أمارس حريتي الغريزية كما أشاء وأنطلق في اتجاه الأسواق والمجتمعات والأندية ونحو ذلك وأقوم وأمارس صداقات من هنا إلى هناك. نعم، إذا قال هذا القائل فاعلم أن هذا الإنسان فعلا سينتشي بلذة ساعة بل لذة أيام وربما لذة شهور وبعد ذلك يقع هو وأنداده والمجتمع الذي يسير على شاكلته في أسوأ العواقب وفي أدهى وأخطر النتائج. وهذه هي النتيجة نفسها التي يقع فيها ذلك المريض ضعيف الإرادة ذاك الذي يسير معاده على طعام لا يملك قوة إرادة بأن يتجنبه. فإذا قال لنا هذا الشاب بلكن أنا غير قادر يا أنا آمنت فعلا أن سيري في هذا المنزل في ممارسة رغائز وغرائز فعلا يدير مهالك لو يطيعني في عقب أكيد أعلم ذلك، لكن أنا لا أستطيع أيضا من المغريات التي أمامي وأنا شاب. ماذا يقول له رسول الله؟ أنت من يكلف إلا بشيء واحد، أحرص. الحرص شيء لا يكلفك رأس مال. وأنت جالس في غرفتك تقول يا رب أنا عزمت على أن أسير على صراطك مستقيما، عزمت على أن أفصل نفسي عن المحرمات، عزمت. هذا العزم يبارك عز وجل وهبه الله إياه، وأنت تستطيع أن تتحرك في داخله شعوريا، شعوريا. إن أنت فعلت ذلك بقية الأمر يعود إلى الله، فهو الذي يتكفل لك بأمر علمك. أنت آية وعلى الله فتنقص السبيل، لكن الواقع هذا هو البلاء الأصل. مع ذلك السائل قد يسأل احرص على ما ينفعك. يسأل السائل كيف أنا بدي أكذب على الله؟ أقول يا رب لقد عزمت، أبشر وبطلع للشارع أجد نفسي نسيت العزم لأنني أرى مغريات. نعم أقوى من طاقتي. كيف بدي أقول لرب العالمين عزمت وأنا بعد قليل سوف يعني أنسى هذا العزم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما سيقوله هذا الشاب. يقول استعن بالله ولا تحزن، احرص على ما ينفعك. فإن كنت تقول أنا لا أستطيع لأنني أعلم نفسي وأعلم ضعف إرادتي، وبعد قليل سأندلق في المغريات والمنسيات، يقول لك رسول الله خير. جوابك هو الثالث، استعن بالله. ثم قال لا تعجز. انظروا الى حكمة رسول الله، ما قال لا تعجز يستعن بالله، بل بدأ فقال استعن بالله ثم قال ولا تعجز. جعل عدم العجز نتيجة للاستعانة بالله. أتشكو ضعف إرادتك؟ أتشكو ضعف عزيمتك؟ أتشكو أن المغريات تدفعك بتيارها إلى ما لا يرضي الله؟ حسنا، الجواب بسيط، استعن بالله. وهنا نقف عند كلمة استعن بالله. التي حشيت بمعاني العبودية وبما تشاءون من معاني التبتل والتذلل لله سبحانه وتعالى. استعن بالله. ليس معنى استعن بالله ان يلقلق الانسان بلسانه فيقول اياك نعبد واياك نستعين، او كما يقول بعض المؤتمنين بالامام انا اسمعه ان هذه بدعه، نستعين بك يا رب، نسمع الامام عمود اياك نعبد واياك نستعين، من كيف الواحد قريب نستعين بك يا رب، لا يشابهها الا ما لسانه. ما في لا بالاحاديث لا بالقران ولا بكلام الائمه ما في هذا الشيء. مع ذلك ليس هذا معنى الاستعانه التي يلفت رسول الله انظارنا اليها. اذا ما الاستعانه؟ الاستعانه هي ان تنطبق الحاله التاليه، عندما تجد نفسك في مفترق الطرق تذيبك يمنعك عن طعاما يضرك وفيه هلاكك، ونفسك تجمع بك بشكل عنيد لكي تاكل من هذا الطعام، تؤديه عدا مجمع، وانت تعلم انك ان تناولته انتهى نصيبك من الحياه ووقعت في الهلاك. في هذه الحال ماذا يسمع من يعلم ان الله يراه ويعلم ان الله قادر؟ تجد ان هذا الانسان مشكله بده ياكل بموت، ما ياكل مؤابر طعام لذيذ ونفسه تتعشق. هذا الانسان لم تطع شيئا ابدا الى التذلل لله عز وجل، يدعوه يا رب يشفيني وعافني حتى اكل هذا الطعام، نعم بأمن وطمأنينة، أو أقدرني على أن أترفع عن تضيق هذا الطعام، اجعل في نفسي قوة إرادة ضد هذا الطعام حتى لا أهلك. هذا الإنسان بذنب وضراعة وبصدق وبتبتل يستغيث ويلجأ إلى الله عز وجل. مطلوب من الانسان عندما يجد نفسه امام تيار او بين يدي تيار يدفعه الى محرم وهو يعلم انه محرم ويعلم ان هذا المحرم سيريده المهالك، ان يتضرع الى الله اينما تضرع، وان يستغيث بالله اينما استغاث، وان يستنجد بكل ذل لله عز وجل، يقول له يا رب انت الذي اقمت في كياني ضد هذه الشهوات، وانت الذي جعلتني ضعيفا امام هذه الشهوات، وانت قادر ان تبعد اذاها عني وان تبدل ضعفي قوه وان تجعل حبي لك اقوى من حب كل شيء. يا رب اقدرني، يا رب ابدل ضعفي قوه، يا رب قوني حتى اتبع امرك، انا ضعيف. وقد ان عندما تكون محبا للاستقامه ستقول هذا الكلام بفؤاد منكسر وبقلب واجد وشكوى الى الله بارعه، الباري عز وجل واحسن يستجيب دعاء. هذا معنى قول رسول الله استعن بالله. فإذا استعنت بالله بهذا الشكل واستجاب الله دعاءك تحول عجزك إلى قوة. هذا معنى قوله ولا تعجز، أي استعن بالله ثم انظر كيف سيتحول عجزك إلى قوة. وأنا قلت مرارا شكوى ثابتة فعلا، يقول أحدهم أنا مؤمن بالله وأنا أحب تجعل الإنسان يعني لا يملك طاقة ولا إرادة، وربما ضرب لي المثل ببعض هذه النظريات، ماذا أسمع؟ كيف يسكت إلي؟ ماذا أقول لمثل هذا الإنسان دائما؟ طبعا لا يشكو إليه كأن بيدي مفاتيح أنا، اقول له سيد الشكوى الضارع اللي جاي عن تشكيها لواحد مثل سيدك لانسان مثلك تقدم بها لك لا الى بشر بعيد مثلك، تقدم بها الى من؟ الى خالق القوى والقدر، تقدم بها الى مولاه الذي بيده كل شيء، وضاع في ذلك هذا ومن المك هذا بمقدار ما تعلم من الفرق بين عجزي وقدرة الله. ضاعف من ذلك وانكسارك عندما تشكو لا الي او الى رجل مسلم وانما الى الله. لماذا تنسى ربك فلا تطرق بابه؟ فتطرق باب الشكوى الانسان مسلم. ماذا هذا معنى قوله عز وجل استعن وما اعلم انسانا الا هذه الشكوى ودللنا فاستعمل هذا الدواء بها وابدل الله عجزه ونفسه وجعل له من امر فرجا ومخرجا. ما اعلم ابدا انسانا صادقا في استعانته بالله وشكواه الى الله الا وجعل الله عز وجل له من عجزه قوه. طبعا يمكن ان نجد استثناء، ما استثناء في اي حال انسان لا يطبق هذا الدواء، يعني لا يلجا الى الله بالدعاء الواجب الخاشع لا يريد ان يستجيب الله دعاءه. يعني مثلا ربما يفكر في باله انني اذا دعوت الله يعني بدعاء منكسر فعلا يمكن ان يفتنني عن هذه الشهوات المحرمه، وهو لا يستطيع ان يتصور انتقاما عنه. لذلك هو يقدم رجلا ويؤخر اخرى في الدعاء. فهذا الانسان قطعا موكولا الى شانه والى نفسه. والمهم في هذه الحاله ان الانسان خلق ضعيف. هذا كلام الله عز وجل، وخلق الانسان ضعيف. ولكن ما ايسر ان يتحول ضعف الانسان الى قوه. متى؟ اذا استعان بالله، واذا توكل بالله، واذا تضرع الى الله، واذا تبتل لله سبحانه وتعالى، فان الله عز وجل يطلب ضعفه القوه. وهذا ما يحتاج اليه الشباب في هذا العصر ايها الاخوه. ما الذي ينقص الشباب اليوم المسلم حتى يخلق الله لهم المعجزات؟ ينقصهم شيء واحد، وانهم كما قال محمد اقبال في بعض قصائده، نعم يفقدون لوعه القلب، مسلمون بكلمات، مسلمون بالفاظ ضخمه، مسلمون بنقاش جدل، ولكنهم قلوبهم فارغه لا يعرفون لوعه قلب، اعينهم لا تعرف بكاء السحر، نعم جباههم لا تعرف هذا التقلب على الارض في ظلمات الليالي وفي الخلوات بين الانسان وبين ربه عز وجل. الشباب المسلم اليوم نعم يتكلم كثيرا، ولكن عينيه ظمآنتان الى الندى. الندى ما هو؟ الدموع، دموع التبتل الى الله، دموع التضرع لله، دموع التذلل والانكسار على اعتاب الله. هذه هي العبادة. هنالك اغلفة للعبادة وهنالك لباب للعبادة. اغلفة العبادة ان اركع واسجد واضع يدي هكذا واقرا، هذه اغلفة العبادة. اما لباب العبادة فان يشعر قلبي بالانكسار، ان اجد نفسي اذوب خجلا من الله، خوفا من الله، حبا لله، الما من ذنوبي، يعني حالتي بعدي عن الله عز وجل. لو ان الشاب المسلم اليوم فرز اسلامه بهذا المعنى لرأيتم اعاجيب معجزات الله عز وجل تتحقق كما كانت تتحقق في عصر الصحابة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الواقع هو الجواب عن سؤال كثيرا ما يسألونه بعض الناس. الدار عز وجل طلب منا قائمة أوامر، أعود إلى نفسي أجد نفسي غير قادر عليها، يطلب الله منا البذل أجدني مبتلا بالشر، يطلب الله عز وجل مني أن أفطم نفسي أو أفطم عيني عن النظر بشهوة إلى الحرام، والدار عز وجل ابتلاني بحب هذا النظر، والدار عز وجل طلب مني أن أفطم فمي عن أكل لقمة حرام وأجدني نعم مفطوما بحب المال الحرام. فهلا نسق الباري عندما أمرنا بهذه الأوامر، نسق بين طاقاتنا وهذه الأوامر، يعني لماذا عندما كلفني بالبذل لم يجعل البذل محببا إلي؟ لماذا عندما نعاني عن النظر لم يجعل غض البصر محببا إلي؟ لماذا عندما نعاني عن الظلم لم يجعل العدل محببا إلي؟ ما الجواب؟ الجواب لو أن الله جعل واقعك الغريزي منسجما مع أوامر الله لما شعرت بأي حاجة إلى الدعاء، لما شعرت بأي افتقار إلى الله عز وجل، لأنك عندئذ تطبق أوامر الله وأنت مرفوع الرأس تشعر بالتنمم على الله عز وجل. ولكن كان من حكمة الله أن يفطرك إلى الدعاء وأن يجعلك ضعيفا أمام أوامره حتى يدفعك هذا الحال إلى التبتل لله سبحانه وتعالى، يتذلل لله عز وجل. هذا هو السر في أن الله عز وجل قال لم يملكم بشيء من الخير والزي ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا جعل حياتنا مزيجا من شوائب القدرات حتى تدفعك هذه الحال إلى الالتجاء إلى الله عز وجل؟ كل الحالات التي يعني لا ترضي الإنسان في واقعه الدنيوي أو أمره الديني يجب الإنسان إلى أن يتبتل ويسأل الله سبحانه وتعالى. فهذا الشاب عندما يؤمر من قبل الله بالاستقامة ثم لا يجد تعارضا بين أمر الله وبين غريزته، متى يشعر بالدعاء؟ متى يشعر بالحاجة إلى الذل بين يدي الله؟ لا يشعر أبدا. فكان من حكمة الله عز وجل أن أمرك وأشعرك بالدعاء ثم رسم لك الدواء الاستعانة بالله عز وجل. بعثت بنجوك إلى ممارسة العبودية لله، استعانتك بالله هي لباب العبودية لله عز وجل. وإذا استعنت بالله الاستعانة الحقيقية النابعة من انكسار في قلبك وألم في قيامك وتذلل لله، فإن الله عز وجل يكبر عجزك قوة. ولعلكم تذكرون حكمة من حكم ابن عطاء الله إذ كنا نشرح حكمه في هذه الدروس عندما يقول: ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تحقق مطلب أنت طالبه بنفسك. ما توقف مطلب أنت طالبه بربك مستعينا بالله عز وجل. يجعل الله عز وجل من عبده الضعيف هذا عجيبة القوة، لأن قوة الله تنسكت في كيانه. ولكن لو ان انسانا من الاطفال اعتد بنفسه ونسي ربه سبحانه وتعالى واعتمد على ذاته فان عمله لم ياتيه بفائض حتى ولو تحقق في الظاهر الا ان هذا الانسان لم يجري ثمار عمله هذا ابدا. استعن بالله ولا تعجز. ثم يقول وهذه قاعدة نفسية تربوية علمية، وإن أصابك شيء يعني مما كنت يعني ترجو نتيجته مع بلاء مصيبة، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، بل قل قدر الله كما شاء، أي قبل أن يقع الفعل منك اقبل كل ما تملك واعزم على كل ما يفعل، واستعن بالله ولسوف تجد القوة رغم الإشارة قوة الله عز وجل. فإن وجدت أن آمالك خابت بسبب ما لا تعلم، قصدت شيئا ولم يقع، استعنت بالله لتنجح في دراستك في جامعتك فلم تنجح، إياك أن تعود إلى الماضي فتستقر، إياك كلام نفسان سليم، لا تعش في أخلة الماضي، يمكن أنني أخطأت كذا، لو أنني فعلت كذا ما وقع هذا الأمر، لو أنني لم أخطأ في كذا يمكن ما حصل كذا. إذا فتحت على نفسك هذا الباب تبددت طاقتك وتبدد جهدك في أخيرة الماضي، الماضي انت بل غط هذا الماضي واقلب صفحة عليه بهذا الكلام، قل قدر الله وما شاء فعل، لأن كلمة هذه إذا وقفت عندها تقطع عمل الشيطان. ما هي عمل الشيطان؟ ربما جئنا الى بيانه وتفسير القول عنه ان شاء الله في قسم من درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.